الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة السبت من يوم الجمعة، ندرس السيرة النبوية العطرة من كتاب هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محب. والمقطوعة التي درسناها قبل هذه هي في أول هجرة في الإسلام، أول هجرة في الإسلام. وأول هجرة كانت هي هجرة إبراهيم عليه السلام، أول من هاجر في سبيل الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكثر التكريم، إذ خرج من بابل بعد الحكم الذي صدر عليه بالإعدام ونجاه الله، ومن ثم هاجر إلى أرض القدس. أما بالنسبة إلى أمة الإسلام، أول هجرة فيها هي هجرة من؟ هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، عثمان ومن معه عليهم رضوان. إذن وبالفعل هاجروا إلى الحبشة لأنهم اضطهدوا، عذبوا، ضوغط عليهم، ما استطاعوا أن يعبدوا الله. فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، حيث يوجد فيها ملك صالح وهو أصحم النجاشي الحبشي. وكما علمنا نزلوا بالحبشة، وبعد أيام قيل لهم إن المشركين قد اصطلحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى العذاب وخلاف الشقاق. وسبب هذا كما علمنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة النجم، فذكر ما ذكر الله تعالى فيها: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. إبليس عليه لعائن الله تصيد الموقف وألقى في روح أصحابه المشركين أن الرسول مدح الآلهة التي يعبدونها، وأنه قال: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتفع. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السورة سجد المشركون حوله كلهم، حتى إن رجلا كبارا يعجز عن السجود رفع التراب وسجد عليه. فأشيع بأن الرسول قد اصطلح مع قومه. هذه الشائعة هي التي جعلت المهاجرين يعودون إلى مكة، فوجدوها أشد ظلما وحلوكا من أول مرة. قال وسبب هذه الشاية الكاذبة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حول الكعبة سورة والنجم، فلما بلغ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان في مسامع المشركين قوله تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فخيل للمشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها أي هذه الكلمة الخبيثة، وأنه بذلك قد امتدحها. فلما سجد صلى الله عليه وسلم في آخر السورة وهي سجدة من عظائم السجدات سجد المشركون معه، حتى إن الوليد بن المغيرة وكان كبير السن أخذ كفة من البطحاء وسجد عليه. ثم تفرق الناس وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن سجود المشركين كان من أجل ما ألقى الشيطان في مسامعهم من مدح اللات والعزى موهما إياهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امتدحها، فحزن لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلمه الخبر، فأنزل الله تعالى تسلية له، أنزل قوله تسلية له وتخفيفا عنه، أنزل قوله من سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي قرأ ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح وذهب عنه ما وجد في نفسه من الخوف والحزن بما أعلمه به ربه من أن هذا الأمر جرى على سنة من سننه تعالى في أنبيائه ورسله لحكم عالية يعلمها تعالى، إذ قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، سنة عامة فيمن تقدم. قال ولما قارب المهاجرون دخول مكة تبين لهم أن إسلام أهل مكة باطن ما أسلموا، وأن المشركين ما زالوا على الشرك والكفر، وأنهم قد ازدادوا قسوة وشد على المسلمين، فلم يدخلوا إلا بجوار، من له قريب أو صديق دخل في جواره. قال أو استخفى أو في استخفاء ودخل سرا بالليل، وأقاموا بمكة بعد عودتهم إليها يتلقون الآلاء ويعذبون ويضطهدون كما كانوا قبل هجرتهم وعودتهم، فرأوا لذلك أن يعودوا إلى الحبشة مرة ثانية فعادوا، وهاجر معهم خلق كثير بلغ عددهم 83 رجلا وهي الهجرة الثانية. قال وبقي الحبيب صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى ربه سرا وجهرا صابرا موقنا بنصر الله له ولدعوته، وهو يتعرض للأذى بأذى قريش كل يوم، ومن أبرز ما سجل في هذه الفترة من أذى ما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث به عمرو بن العاص رضي الله عنه ورواه عنه ابن الأثير وغيره من أصحاب السير، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حضرت قريشا يوما ذي الحجر، فذكروا النبي او حضرت قريش يوما ذي الحجر حجر ابراهيم اسماعيل، فذكروا النبي صلى الله عليه وسلم وما نال منهم وصبرهم عليه. فبينما هم كذلك اضطرع النبي صلى الله عليه وسلم ومشى حتى استلم الركن الحجر الأسود، ثم مر بهم طائفا فغمزوا ببعض القول فعرفت ذلك في وجهي، هذا عمرو بن العاص يقول. ثم مضى، فلما مر بهم الثانية غمزوه مثلها، ثم الثالثة، فقال لهم: أتسمعون يا معشر قريش، أتسمعون يا معشر قريش، والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. فلم يتكلموا حتى لكأن على رؤوسهم الطير. وإن أشدهم وفاة فيه ليوفئه بأحسن ما يجد، أحسن واحد يحاول أن يقول كلمة يمجد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر، وقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم حتى إذا أتاكم بما تكرهون تركتموه. لما قال تلك الكلمة: يا معشر قريش، والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح، أي بالقصد بالقتال، فلم يتكلموا أصيبوا بجبن وانهيار حتى لكأن على رؤوس المطير، ما استطاع حتى أن يتكلم بكلمة حتى إذا وإن أشدهم وصاة أو وصية بأن يوفي على الرسول بأحسن قول. وانصرف صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد فاجتمعوا في الحجر كالعادة، وقال بعض لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم، ماذا بلغ؟ أي من الهون أو الذل، حتى إذا أتاكم مما تكرهون تركتموه، يعني لما ما أخذتم منه صلى الله عليه وسلم. فبينما هم كذلك اضطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبدر، فوثبوا إليه عملا بوصية ذلك الحانق الذي لامهم، فوسبوا إليه وسبة رجل واحد يقولون: أنت الذي تقول كذا، أنت الذي تقول كذا، ويضربون، فيقول: أنا الذي أقول كذلك، أنا الذي أقول كذلك. فأخذ عقبة بن أبي معيط بردائه، وقام أبو بكر الصديق دونه يقول: ومن يقول وهو يبكي: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذا عقبة بن معيط من شر المشركين وأخبثهم، ومات في وقعة بدر بعدما أسر. إذن فلما أخذه برداه أبو بكر الصديق رضي الله عنه دونه، فاحتضن الرسول وهو يبكي ويقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ كالرجل الذي ذكر تعالى مع بني إسرائيل مع موسى وفرعون. قال: كالتي قالها مؤمن آل فرعون، ثم انصرفوا بعدما نالوا من الصديق ما نالوا، رفسا بأرجلهم وضربا بأيديهم. هذه مقطوعة الهجرة الأولى، وهذه نتائجها وعبرها. قال: نتائج وعبر. إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرة نجملها فيما يأتي. أولا مشروعية الهجرة وهي الانتقال من بلد الكفر حيث تعذر على العبد أن يعبد الله إلى دار يتمكن فيها من عبادة الله تعالى بدون تعذيب. وهنا مشكلة قائمة الآن في العالم الموجود، إذ يوجد المسلمون المؤمنون في كل بلاد الكفر من أمريكا غربا إلى اليابان شرقا، فهل يحل لهم أن يقيموا في تلك البلاد؟ الجواب عن هذا السؤال قلت لهم عندما اجتمعنا بأكثرهم في أوروبا، أنصح لكم بأن تعود إلى بلادكم، إذ لا يحل لكم المقام بين ظهراني الكافرين مع ما يترتب على بقائكم من فساد بنيكم وبناتكم. عودوا إلى بلادكم. فإن قلتم لا نستطيع، في بلادنا اضطهدنا وعذبنا وفقرنا، قلت لهم إذن اتخذوا ما يلي: أولا انوا الرباط في سبيل الله، أنتم في بلاد الكفر والمفروض أن المسلمين غزوها وفتحوها ونشروا فيها الإسلام، ولما لم يكن هذا وقد جاء الله بكم ووجدتم بينهم، فانوا الرباط في سبيل الله، أي إنوا بإقامتكم أنكم تنصرون الإسلام وتحسنوه للناس وتبينونه لجيرانكم المشركين الكافرين، مع تصحيح عقائدكم وتهذيب أخلاقكم واستقامتكم على منهج الحق، حتى إذا رآكم الفرنسي أو الإيطالي أو الإسباني يرغب في الإسلام. أما أن تكون مثلهم في الخمر والزنا والاختلاط وأكل الحرام، هذه لا تصح من مرابط، مرابط ولي الله يجرى له أجر إلى يوم القيامة. فصححوا معتقدكم وهذبوا أخلاقكم واعبدوا ربكم بما شرع لكم على علم وأنتم مرابطون، من مات منكم يجرى له أجره إلى يوم القيامة. هذا ما دام مأذونا لهم أن يعبدوا الله بما شرع لهم. أما البلد الذي يضطهد فيه المؤمن أجل عبادة الله ويحال بينه وبين أن يعبد الله، هذا البلد لا يحل له المقام فيه، بل يجب عليه أن يهاجر. وقد هجر النبي وأصحابه إلى الحبشة لما لم يستطيع أن يعبد الله، بل وهجرهم أخيرا إلى المدينة وفرض الله الهجرة لذلك. وحسبنا في أن من يبقى في بلد لا يستطيع أن يعبد الله فيه ثم يموت، حسبنا الصورة التالية من كتاب الله، يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بفرق الهجرة وبعبادة غير الله وترك عبادة الله، قالوا فيما كنتم. الملائكة تقول لهم ملك الموت وأعوانه: فيما كنتم، ما لأنفسكم خبيثة مظلمة منتنة. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فهؤلاء معفو عنهم، النساء والأطفال وبعض الرجال العجزة ومن لا يعرف كيف يسافر أو يقيم. فهذه البلاد الآن قد فتحت العالم الإسلامي، لو استغلت لكنا اصطلحنا لا نغزو ولا نوصي سفننا في موانئ الكفر. فلو أن المسلمين عرفوا هذه الحقيقة وكونوا لجنة عليا واضطلعت بأعداء هذه الدعوة ونشرها بالصورة التي لا تزعج الشرق ولا الغرب لكنا أدينا واجب الجهاد في سبيل الله. إذن من نتائج هذه المقطوعة وعبارها مشروعية الهجرة وحقيقتها الانتقال من بلد الكفر حيث تعذر على العبد أن يعبد الله إلى دار يتمكن فيها من عبادة الله سواء كانت دار كفر أو دار إيمان. ثالثا بيان أول هجرة وقعت في الإسلام وهي الهجرة الأولى إلى الحبشة. أول هجرة وقعت في الإسلام. ثالثا بيان فضل أصحاب الهجرة إلى الحبشة ومن بينهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بنت الرسول هاجرت من مكة إلى الحبشة. رابعا بيان خطر الشائعات إذ بها رجع المهاجرون ولاقوا ما لاقوا من العذاب حتى اضطروا إلى الهجرة مرة ثانية. لما أشيع من أن الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع أو اتفق أو أن المشركين دخلوا في الإسلام وما وقع شيء من ذلك. فجاء المؤمنون ظنوا أن الحياة آمنة ما إن وصلوا حتى رأوا الظلام أكثر مما كان. خامسا تقرير قصة الغرانيق. الغرانيق جمع غرنوق طائع كبير أبيض جميل. وأن من العجب أن يكذب بها أناس لمجرد خوف من أن يقال إذا صحت قصة الغرانيق فمن الجائز أن يكون الشيطان قد أدخل في القرآن ما ليس منه. أكثر الذين نفوا هذه القصة وردوها هذا الخوف وهو خوف باطل. قالوا إذا سلمنا بذلك قلنا نعم من الجائز أن يكون الشيطان قد جاء في القرآن. هذه تضحكنا كنظرية بعض الفرق في الشيعة يقولون الوحي ابتداء كان إلى علي إلا أن جبريل خان أمانته وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعضهم إذا سلم السلام عليكم أي خان الأمين خان الأمين خان الأمين. هذا جهل كبير. إذا كان الله يعجز عن تصحيح هذا الخطأ إذا لا وجود لله والله لا يساوي شيئا. انتبهتم؟ هذه القضية نظيرة هذه. قالوا نخاف إذا قلنا بصحة هذه القصة من الجائز أن يكون الشيطان قد جاء في القرآن. والله أين هو؟ ما يمحو الباطل ما ينجي القرآن ما يبين كذب الكاذبين. كيف نقول هذا الكلام؟ قال تقرير قصة الغرانيق وأن من العجب أن يكذب بها أناس لمجرد الخوف من أن يقال إذا صحت قصة الغرانيق فمن الجائز أن يكون الشيطان قد أدخل في القرآن ما ليس منه. وهو وهم بحت شبيه بوهم الروافض القائلين بأن جبريل عليه السلام بدل أن يأتي عليا بالوحي والرسالة أتى بهما محمدا صلى الله عليه وسلم. إذ لازم هذا أن الله تعالى عاجز، ونسبة العجز إلى الله كفر وكذب وباطل. إذ لا يمكن أن يقع في الكون غير ما يريده الله سبحانه وتعالى، كيف يعقل؟ فلاحظ تشابهت القلوب، الروافض مع الذين يقولون هذا قصة ليست بصحيحة وأبطلوها وكتبوا الكتب. قال ولو فرضنا أن الشيطان ألقى بكلمة أو كلمات في قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس الله قادر على تبيينها وإبطالها؟ بلى. وكيف؟ وقد قال فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل. يواجه بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وكيف وقال في سياق الآية فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. والذي ينبغي أن يعلم هنا هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينطق بكلمة تلك الغرانيق أبدا وما بعدها، والله ما نطق بها، وإنما الذي نطق بها الشيطان، فأسمع صوته أولياء لاستعدادهم لذلك من المشركين ليبقوا على اعتقادهم الفاتن في آلهتهم من اللات والعزى. ولذا لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا معه كما هو في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وأحسن ما قيل في قصة الغرانيق هو قول الحافظ بن حجر في الفتح، وما ذكرناه هنا لا يختلف ما قاله. والله أعلم وأعز وأحكم، وصل اللهم على نبي محمد وسلم. الآن إرسال قريش وفدها إلى النجاشي. قريش بعدما عرفت أن الصحابة نزلوا عند النجاشي وعادوا ثم رجعوا لا بد من إجراء تتخذوا دولة أبي سفيان، فماذا فعلوا؟ قال لما علمت قريش باستقرار المهاجرين في الحبشة سكنوا استوطنوها في ضيافة هذا الملك الصالح وإيواء ملكها لهم وإكرامه لهم، خافت عواقب ذلك فكونت وفدا من عمرو بن العاص السياسي المشهور رضي الله عنه، هذا من أفضل السياسة في العالم عمرو بن العاص، وعبد الله بن أبي أمية، وكانا مشركين، وحملتهما هدية فاخرة إلى الملك النجاشي. سياسة هذا ممكن كذا كل ذهب. قال وحملتهما هدية فاخرة إلى الملك النجاشي وإلى أعيان رجاله أيضا، وزعوا هذا الذهب على حاشية الملك حتى يساعدوكم، ما تقول هدية فقط للملك. كيف تعرفون هذا؟ درسوا في كلية هذا من كلية السياسة. عندنا كلمة هذه من الجائز أن تكون حقيقة، ومن الجائز أنها تخيل تخيله الشيخ بالتتبع والاستقراء. فهمت أن البشرية كفرد من أفرادها، البشرية في بداية أمرها كانت تأتيه بالصدق وتنقص الكذب، تحب العدل وتنفي الظلم، تحب الطهر وتكره الخبث بالفطرة. ثم أخذت تنمو تنمو تنمو حتى بلغت أشدها وكمالها، ثم بعد ذلك أخذت تعزيز تعزيز تعزيز حتى وصلت الآن حد التخليق. فالآن تحدث أحداث في البشرية لأقول يندى له الجبين لو كانت على عهد الأولين ما قبلوها. الآن تجري أحداث من الظلم والخبث والشر والفساد ما يقشعر بهول جلد إنسان، وهي عامة في العالم. دل هذا على أننا في سن الشيخوخة، وأن العقل البشري حبط وأصبحنا نهرس بما لا نعرف. وضربنا لذلك ووقفنا على مسائل. منها هاجر عليه السلام لما جاءت قبيلة جورهم العربية وأرادوا أن ينزلوا إلى جوارها في مكة، استأذنوا منها وإلى لا؟ كيف يستأذنون من مرأة لا وجود لأحد معاه إلا طفلة؟ استأذنين لنا أن ننزل بجوارك، ثم تقول على أن لا حق لكم في الماء ما زمزم؟ فقالوا نعم. هل يمكن الآن أن يقف هذا الموقف البشر؟ حتى فعاليك الناس يطردون أسكتي. إبراهيم لما كسر الأصنام وحطمها كيف تحركت البلاد؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، نسألون استنطقوا لعل هناك من يشهد على فعلته. الآن هذا الموقف يقفه العرب والنصارى واليهود بهذا العدل؟ والله ما يعرفونه. مواقف كثيرة تتبعها في التاريخ وفي القرآن تستدل بأننا أحبطنا. تبهتم؟ البشرية عجزت، فقدت عقلها، ما أصبح عندها أدب ولا حياء ولا كرم ولا شرف ولا الظلم الاعتداء الاحتيال الخيانة إلى حد ما. وإن رأيت صالحين فبفضل الله والإسلام. أخذتم هذه النظرية والواقع شاهد، لأن الإنسان إنسان لما يعجز كنت آخر عمر كيف حاله؟ ما يقوى على شيء من فضل وكمال. قال لما علمت قريش باستقرار المهاجرين بالحبشة وإيواء ملكها لهم وإكرامه لهم خافت عواقب ذلك، فكونت وفدا من عمرو بن العاص الطيالسي المشهور وعبد الله بن أبي أمية، وحملتهما هدية فاخرة إلى الملك النجاشي وإلى أعيان رجاله ليستميلهم نفسيا، فيرد المهاجرين قاصرا إلى مكة لتعذيبهم وتعويقهم من أي حركة إيجابية تنتصر بها دعوة الإسلام. قال ووصل الوفد يحمل الهدايا وقدمها فعلا إلى النجاشي وأعيان رجال الحكم، إلا أن الوفد بدأ في تقديم الهدايا بأعيان رجال النجاشي وأخره هو، أعظم سياسة من جماعتهم. قال وأخر هو سياسة منه ليحصل على دعم الأعيان عند مطالبة الملك برد المهاجرين إلى مكة. ولما فرغ الوفد من تقديم الهدايا تكلم عمر وقال الملك ورجاله إن ناسا من سفهائنا فارقوا دينهم وجاءوا بدين جديد مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم. وما إن فرغ عمر من كلامه حتى أشار أصحاب النجاشي بتسليم المهاجرين إلى وفد قريش. أعطيهم يا ملك، أعطيهم إخوانهم إلى وفد قريش متأثرين بالهدايا، وما واعدوا به الوفد من المساعدة، هم أعطوهم وواعدوا بأن يساعدوا الوفد. وهنا قال النجاشي: لا والله لا أسلم قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم وأسألهم عما يقول هذا، عما يقول هذان رجلا الوفد، فإن كانا صادقين سلمتهم إليهما، وإن كانوا على غير ما ذكر هذان منعتهم وأحسنت جوارهم. قال: ثم أرسل النجاشي إلى المهاجرين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحضروا وهم مجمعون على أن يقولوا الحق سواء سره أو أساءه، مجمعون على أن يقولوا الحق سواء أسر أو أساء الملك. وكان المتكلم عنهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه شهيد مؤتة. فقال لهم النجاشي: ما هذا الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الملل؟ هم ما دخلوا في النصرانية. فقال جعفر: أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا لتوحيد الله وأن لا نشرك به شيئا ونخلع ما كنا نعبد من الأصنام، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم، وأمرنا بالصلاة والصيام، وعدد عليه أمور الإسلام، فآمنا به وصدقناه. وحرمنا ما حرم علينا وحللنا ما أحل لنا، فتعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، فلما قهرونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك عن سواك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. وهنا نطق الملك وقال: هل معكم مما جاء به، هل معك يا جعفر مما جاء به عن الله شيء؟ قال: نعم. فقرأ عليه قرآنا فبكى النجاشي وبكى أساقفته. وقال النجاشي: إن هذا والذي جاء بعيسى يخرج من مشكاة واحدة. وقال لرجلي الوفد عمرو بن العاص وعبد الله: انطلقا والله لا أسلمهم إليكم أبدا، والله لا أسلمهم إليكم أبدا. هذا هو الملك الصالح. قال: فلما خرجنا قال عمر: والله لآتينه غدا بما يبيد خضراءهم. حلف أنه يأتي غدا بكذبة تقضي على جعفر وجماعته. قال: فلما خرجنا قال عمر: والله لآتينه غدا بما يبيد خضراءهم. فقال عبد الله: لا تفعل، فإن لهم أرحاما. وكان عبد الله أتقى من عمر. قال: فلما كان الغد أتى النجاشي وقال له عمرو إن هؤلاء يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. عرف منين تؤكل الكذب يا ملك؟ إن هؤلاء يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما ما يطاق. فأرسل النجاشي إليهم فجاءوا فسألهم عن قولهم في المسيح، فقال جعفر نقول الذي جاءنا به نبينا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عودا من الأرض وقال ما عدا عيسى ما قلت هذا العود، ما عدا ما تجاوز عيسى ما قلت هذا العود، الذي قلت هو الواقع. قال فخرت بطارقته فنخرت، ظننت وخرت ساجدا، قال فنخرت بطارقته كالحمير. فنخرت بطارقته فقال لهم وإن نخرتم ماذا؟ وقال لجعفر وأصحابه اذهبوا فأنتم آمنون، ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأنني آذيت رجلا منكم. قال ورد هدية قريش وقال ما أخذ الله الرشوة مني حتى أخذها منكم، ولا أطاع الناس في حتى أطيعهم فيه، ولا أطاع الناس في حتى أطيعهم فيه، وأقام المسلمون بخير دار وأحسن جوار. نتائج هذه المقطوعة، قال نتائج وعبر، إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نوجدها فيما يلي. أولا بيان أن ظلم قريش للمسلمين بلغ حدا لم يتجاوزه ظلم عرفه العرب في بلادهم. ثانيا بيان خيبة وفد قريش وفشله في مهمته، لأنه يحارب الله في أوليائه، ومن يحارب الله يفزم ويخسر في الدنيا والآخرة. ثالثا بيان كمال جعفر بن أبي طالب بالعلم والدين فرضي الله عنه وأرضاه. رابعا بيان كمال أصحاب النجاشي إيمانا وعلما وكرما وحسن جوار فرحمه الله رحمة واسعة. وأخيرا حرمة الرشوة وسوء أحوال أهلها متعاطين أو معطين أو آخرين. وصلى الله على نبينا محمد وآله.